الحمد لله ذي القوة المتين، الحمد لله ذي القوة المتين، ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين، ومغيث المستغيثين، فارج الهم وكاشف الكرب، والمخرج من كل ضيق وهم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين، ومن تبعهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المسلمين، ما زالت الأحداث في سوريا تفرض نفسها على كل الأصعدة، سياسية وإعلامية واجتماعية وإنسانية وإغاثية وشرعية ولا غرابة، فهي أحداث لها ما بعدها، خاصة على خارطة العالم العربي وبالأخص الجانب العقدي. فقد حصحص الحق وانبلج الصبح، فبان لكل أحد وعرف الجميع أن حرب سوريا حرب عقدية بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك. فلعل الغافلين يتنبهون، ولعل النائمين يستيقظون، فما بعد ذبح النساء بالسكاكين وجز الرقاب بالسواطير دليل. إنه الحقد للأنظمة الفارسية النصيرية، إنه الحقد للأنظمة الفارسية والنصيرية. فالتاريخ يشهد والأقلام تكتب، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الليلة بالبارحة عندما ذبح التحالف المغولي الرافضي لابن العلقمي والطوسي أكثر من 800,000 مسلم ومسلمة. فهل سننتظر المزيد؟ هل سننتظر المزيد حتى تتزايد الأعداد وتزحف الأجناد لتهلك العباد وتنهب البلاد؟ فالبعض لم ولن ينتبه لما يحدث، حتى توضع السكين على رقبة طفله أو عرضه. نسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين. لقد حدثني بهذا بعض النازحين السوريين الذين التقيت بهم في زيارتي لهم هذا الأسبوع. قالوا: كنا نعتب على من يخرج للمظاهرات، كنا ننصحهم بأن لا يفسدوا أمننا واجعلونا نعيش إخوة بسلام، لكن عندما دخل العلوية المعتدون والرافضة الفارسيون بيوتنا، أخذنا نستعطف إنسانيتهم ونستصرخ أخوتهم، فأجابونا باغتصاب نسائنا وذبحهن بالسكاكين بوحشية أمام أعيننا. فتملكتنا الدهشة، وأخذنا الاستغراب، لماذا ينتقمون منا؟ ماذا فعلنا بهم؟ حتى استيقظ الناس في بلاد الشام على أن الذبح ليس انتقاما بل قربة وعبادة، على أن الذبح ليس انتقاما بل قربة وعبادة. فاذبح سنيا تدخل الجنة. لكن وللأسف استيقظنا بعد أن وقع الفأس بالرأس، مع أننا نريد أن نعيش بسلام، إلى آخر كلامهم. فهل ستوقظنا صرخاتهم؟ وهل ستهزنا مشاهد قتلهم؟ وهل ستفقهنا قصص اغتصاب نسائهم؟ وهل ستحركنا صور ذبح صغارهم؟ أيها السادرون الغافلون، يا دعاة السلام والإنسانية، أخشى أنكم تشاركونهم بجرائمهم بتخدير الشعوب باسم السلام. أخشى أنكم تشاركونهم بجرائمهم بتخدير الشعوب باسم السلام والتعايش، حتى إذا بها تستيقظ على حقيقة هذا السلام الذي يدعى، فأعطونا سلاما، أعطونا سلاما بحق لنتعايش، وأين الإنسانية بصدق لنتراحم. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرأة أوطان. إخوة الإيمان، كنت خلال الأيام السابقة ببلاد الشام على أرض النشام الأردن المضياف الذي فتح قلبه وأرضه وذراعيه لاستقبال الشعب السوري، وقفت معهم على الحدود فرأيت وسمعت مشاهد ومواقف وحقائق لم أجد بدا من الحديث عنها أمانة وبلاغا. وبدهي أن أبدأ الحديث عن الأوضاع الإنسانية، فما من أسرة زرناها إلا وعظم مصابها، ما من أسرة زرناها إلا وعظم مصابها بقتل الأب أو الأم أو الأولاد أو أكثر الأسرة، كل منهم يحمل هموما ومآس تنهد لها الجبال. فسبحان من ربط على قلوبهم، سبحان من ربط على قلوبهم، فرغم شدة الألم وعمق الجراح التي أحدثتها فظائع وجرائم النظام، والتي بان أثرها على قسمات الوجوه وعلى لمحات العيون، رغم ذلك إلا أننا فوجئنا بلغة التحدي والإصرار. إي والله، لقد فوجئنا جميعنا ونحن نسمع الناس هناك كيف يتكلمون وكيف يتحدثون وكيف يبثون المشاعر والهموم. لقد فوجئنا بلغة التحدي والإصرار، فوجئنا بقوة الشكيمة والعزيمة لدى النساء قبل الرجال، وعند الصغار قبل الكبار، ووالله أن الأمثلة والمواقف تطول من كثرتها. فهذه أسرة من أم وخمس بنيات صغيرات، أكبرهن في الثامنة من عمرها، ذبح أبوهن أمام أعينهن، فجلست مع الصغيرات أواسيهن وأدخل السرور عليهن، فجلست مع الصغيرات أواسيهن وأدخل السرور عليهن، فإذا بهن يرددن علي: بابا راح الجنة وإحنا بابا راح الجنة وإحنا لنا الله. يا لها من كلمات كبيرات من أفواه صغيرات مكلومات، بابا راح الجنة وإحنا لله، يا لها من كلمات كبيرات من أفواه صغيرات مكلومات. ثم تحدثنا عن مشاهد الرعب والدم والقتل، تحدثنا عن الدبابات والبيوت المحروقة، تحدثنا عن مذابح الذبح، تحدثنا عن مشاهد الذبح بالسكين، مشاهد انطبعت بعقول الصغيرات، مشاهد انطبعت بعقول بريئة. فكنت أسمع منهن وأفكر من الذي اغتال براءة هؤلاء الصغيرات، من الذي اغتال براءة هؤلاء الصغيرات، ما ذنبهن وهن يشاهدن بعيون طاهرة الدمار والذبح بالسكين؟ كيف يا ترى نفسياتهن، وكيف يهنأن بنوم؟ انظروا إلى حالهن وتذكروا أولادكم وأطفالكم، أطفال صغيرات يتحدثن بأحاديث الكبار بعقول الكبار عن الدمار، يتحدثن بعقول الكبار عن الدمار. لقد أصبحت أحلامهن كوابيس مرعبة، لقد أصبحت أحلامهن كوابيس مرعبة. بأي نفس سيعشن المستقبل والحاضر؟ وأعان الله أمهاتهن، أعان الله أمهاتهن على كثرة أسئلة الصغيرات ومراعاة مشاعرهن، مع ما اجتمع عليهن من يتم وغربة وفقد زوج وتكاليف حياة وأحزان. وهذه مثال وصورة لمئات الأمهات الثكالى، فرج الله عنهن وأعانهن. لقد التقينا بكثير من الأمهات ممن فقدن أزواجهن وأولادهن، وإحداهن فقدت الزوج والولد، وبعد أن نزحت للحدود ووصلت فجعت بنبأ مقتل ولدها الأوسط، فتصبرت تسترجع ومن حولها يذكرنها فضل الصبر والشهادة، فتماسكت حتى دخل عليها طفلها الصغير الذي لم يتحمل نبأ مقتل أخيه بعد مقتل أبيه وأخيه الأكبر، فسقط بحجر أمه يبكي، فسقطت أمه مغشيا عليها من شدة الحزن والقهر والكمد. لسان حالها يقول: من أنادي من أنادي وقد ذبحوا أولادي، من أنادي وأنا أرملة السوادي، من أنادي والكلب مستأسد والأوغاد، من أنادي والمعتصم بقبر مع رشيد بغداد، من أنادي وصلاح الدين سيفه في الأغماد، من أنادي وقد باتت الشهامة رمادي. دمائي تكلمت وشراييني وأكبادي، لن أنادي قوما أو عبادي، سأنادي دوما رب العباد، سأنادي دوما رب العباد، سأنادي الجبار المنتقم فمنه مدادي. الله أكبر ستقسم الأعادي، الله أكبر ستقسم الأعادي، الله أكبر ستنصر للآباد. نعم فقد ازداد يقيننا، نعم لقد ازداد يقيننا بالنصر والله بعدما سمعنا ورأينا. فقد زرنا نحو 30 جريحا سوريا بالمستشفى التخصصي بعمان، تنوعت الجروح، فقد تفنن النصيرية المعتدين والشبيحة بالتنكيل بهم، فجرح هذا بيديه والآخر برجليه، وآخرون مكلومون بالصدور والبطون، وفئة بالوجه والعيون، وهكذا كنا نتنقل بين غرف الجرحى ونسمع لكل واحد، فكل منهم يحمل هموما كالجبال، كل منهم يحمل هموما كالجبال. دخلنا على أحدهم وبجواره أمه شابا في 23 من عمره، فقد الكفين من يديه، فسارعت بمواساته بقولي: هنيئا لك فقد سبقتك للجنة، هنيئا لك فقد سبقتك للجنة. فصرخت أمه قائلة: والله لقد بشرته بهذا بعد دخوله علي مباشرة، والله لقد بشرته بهذا بعد إصابته مباشرة، حتى حين دخل علي والدم يثعب منهما واللحم والأوراد يتدلى من الرصغين. ثم قالت: أقسم بالله أنه بكى عندما أفاق من إغماءته، عندما علم أنه حرم الشهادة وأنه ما زال حيا. ثم التفت إلي الشاب وقال: أنتظر أن أخرج من هنا لأرجع لأرض سوريا، فلن أرضى بغير الشهادة. وجلسنا مع 9 جرحى بغرفة واحدة لنسمع العجب العجاب من همة وعزيمة الشباب. أحدهم رصاصة طائشة أطارت 3 من أصابع كفه مباشرة، ويقول: أتمنى على الله أن تنتقل أعضاء جسدي جزءا جزءا للجنة، فقد فتحت حسابا لي في الجنة، سبقتني 3 أصابع، فأتمنى على الله أن تنتقل أعضاء جسدي جزءا جزءا للجنة، فقد عاهدت ربي أن أعود بعدما رأيت من توفيق الله ورعايته لنا في كل موطن، فوالله أني أشعر أن الملائكة معنا تحوطنا وترعانا. ثم يبتسم الشباب ويمازح بعضهم بعضا وكأنهم برحلة خلوية برية رغم جراحاتهم وآلامهم. حدثتني أم أحدهم أنها من بداية الأحداث تجهز أبناءها 4 كل يوم جمعة، فيغتسلون ويتطيبون ويلبسون الأبيض من الثياب، ثم تقبلهم وتودعهم ويودعونها بالدموع، تودعهم ويودعونها بالدموع كل جمعة، ثم تدفعهم لساحة المظاهرات التي يقولون أنهم يعلمون أن الداخل فيها يقينا مفقود لانتشار القناصة من الجيش النظامي بالآلاف على سطوح المنازل، تقول الأم: فإذا رجعوا للبيت سالمين استقبلتهم واستقبلوني بالدموع. تقول كل جمعة، كل جمعة ونحن على هذه الحال، حتى مات منهم من مات وجرح من جرح، وها نحن نعد العدة لنعود. فقلت في نفسي: يا الله، ها هي خنساء العصر تعود، يا الله ها هي خنساء العصر تعود. وأخبرنا أن أسرة نازحة وصلها الآن، وصلها توا خبر قتل ابنها في داخل سوريا. فذهبنا للعزاء، فإذا بالمجلس يمتلئ بالناس، يتوسطه رجل حليق يصرخ: لا أحد يعزيني بل هنئوني، لا أحد يعزيني بل هنئوني، فولدي شهيد وشفيع، وأسأل الله أن يلحق به إخوته. ثم يشير إلى بقية الأبناء. وفي مجلس العزاء يبشرنا رجل كبير في السن أن الشباب في سوريا عرفته الأحداث معنى الحياة، ويذكر كيف أن ولده كان سكيرا لا يعرف سوى المراقص والكازيهونات وسهر الليالي الحمراء، وأنه الآن تبدل حاله فعاد لربه وللصلاة، وقد انضم للجيش الحر، ويلح علي وعلى والدته بالدعاء له بالشهادة. يقسم الأب أن هذا حال الكثير الكثير من الشباب في سوريا الآن. في الشام يصطف اليمام مصليا، في الشام يصطف اليمام مصليا، في المسجد الأموي يتلو الغاشية: شهداء سوريا التي ضاقت بهم يبنون في الجنات شاما ثانية. إخوة الإيمان، كنا قد ذهبنا لنواسي ونعين، كنا قد ذهبنا لنواسي ونعين ونساعد، فرجعنا بدروس. إي والله رجعنا بدروس، رجعنا بهمم وروح وروحانية لم تخطر لنا على بال. كانوا قد حدثونا أن اليأس والفتور دب في نفوس الشعب السوري لطول المدة. سمعنا من الكثير هنا في كثير من البلاد العربية أن الشعب السوري قد دب في نفوسه الفتور لطول المدة، ولما يواجهونه من شدة. ففوجئنا بأننا نحن من دب في نفوسنا الضعف والخور. إي والله أننا نحن من دب في نفوسنا الضعف والخور. فلما وقفنا على مواقف لا تنسى، ولما سمعنا روايات لم نقرأ في التاريخ بمثلها، ذكرت منها ما يناسب المقام وتركت الكثير. ظننا أن أمة الإسلام رضيت بالهوان والذل، فأكد أبطال وأحرار الشام أن هذه الأمة قد تمرض، لقد تمرض وتضعف. فأكد أبطال وأحرار الشام أن هذه الأمة قد تمرض وقد تضعف، لكنها لا تموت، لكنها لا تموت. حقا إن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه خير، إن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه خير. كرهه من كرهه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم تؤلمنا الأحداث ودمويتها وهولها، وكم نحزن لمصائب إخواننا وجراحاتهم وشدتها، ولكن كم تحمل في طياتها من البشائر، كم تحمل في طياتها من الخيرات. فشتان شتان بين حياة الأجساد وحياة القلوب، شتان شتان بين حياة اللهو والغفلة وبين حياة الإيمان والاستقامة. لقد ظن البعض أن الشام فسدت، لقد ظن البعض أن الشام فسدت لمجرد فساد فئة أو خرابها، فتقاطر أصحاب الشهوات ركضا صوبها. فأبى الله إلا أن يحق الحق ويظهر أن الشام وأهله أهل إيمان وأهل خير وبركة، كما أخبر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة، ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما في السلسلة الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: عقر دار الإسلام بالشام، كما في صحيح الجامع وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، كما في صحيح الترغيب والترهيب. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة: يا رسول الله، إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي. قال: إني أختار لك الشام، فإن خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده، يجتبي إليها صفوته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فاللهم انصر أهل الشام، اللهم انصر أهل الشام، وعجل لهم بالفرج والمخرج. فلم يبقى لهم إلا حبلك المتين، لم يبقى لهم إلا حبلك المتين، يوم تخلى عنهم الناصر والمعين. يا أمتي، ما لنا قد غاب فارسنا، أليس من بيننا سعد وعمار؟ يا أمتي، ما لنا قد مات خالدنا، وما لنا من أبات الضيم أنصار؟ يا أمتي، ما لنا نبكي طلائعنا، يا أمتي، ما لنا نبكي طلائعنا، وفي دمشق الأسى والحزن والعار. إخوة الإيمان، ومن عجائب ما سمعت، بل أقسم علي الجرحى أن أرويها للناس، لأنهم عاشوا الموقف بأنفسهم لما هجم على قريتهم آلاف من الجيش النظامي النصيري، فجمع الناس وأخذ الجنود يسخرون بهم ويعزلونهم، فأناس للاعتقال وآخرون للقتل. وهكذا قال: فرفع أحدهم رأسه للوحة مكتوب فيها: يا الله، ما لنا غيرك يا الله. قال صارخا مستهزئا: وين الله ليجي يساعدكم؟ وين الله يجي يساعدكم؟ قال الراوي: فوالله الذي لا إله غيره ما أتم مقولته إلا ورصاصة طائشة تستقر بعنقه، ليسقط صريعا على الأرض ميتا، ليضج الناس بالتكبير. فالله أكبر، الله أكبر، لا يعجزه شيء، فالله قادر على كل شيء بكن فيكون. إن الله تعالى قادر على أن ينصر أهل الشام بلحظة، نعم بكن فيكون. فأمره بين الكاف والنون، غرهم إمهال الله لهم، غر هؤلاء الجنود، غر هؤلاء الشبيحة، غر هؤلاء المعتدين، غرهم إمهال الله لهم، وأملي لهم، إن كيدي متين. إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. قلتها وأقولها وأكررها: المؤمن صاحب عقيدة، المؤمن صاحب العقيدة، على ثقة ويقين، على ثقة ويقين بموعود رب العالمين. وإن تأخر الوعد لتقصير منا، أو ليمتحننا ربنا أينا أحسن عملا، أو لحكمة أرادها الحكيم الخبير، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه بشائر ومبشرات سمعتها ووقفت عليها هناك، حدثني الكثير، وقفت على الكثير، أحببت أن أنقلها لكم، ولا أكتفي بالمصائب والآلام والأحزان، وإنما نتحدث عن البشائر في طيات الآلام. فإن الله تعالى رحيم بالعباد، وإن ظهرت لنا الآلام والأحزان والجروح، لكن الله تعالى لطيف بالعباد. والله أن الله أرحم من الأم بولدها، والله أن الله رحيم بالعباد، ولكنه يقضي أمرا كان مفعولا، يقضي أمرا كان مفعولا. يريد أن ترجع هذه الأمة لعزتها وكرامتها، يريد أن ترجع هذه الأمة للإيمان وحقيقة الإسلام. هكذا يقدر الله تعالى الأقدار، هكذا يقدر الله تعالى الأقدار، وهكذا ربما يفني الله الأعمار ويطيل بأعمار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمن خوفهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وفق بين كلمتهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد صفهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا، أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين، اللهم عليك بالنصيرية المعتدين، اللهم عليك ببشار وأعوانه وإخوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه وإخوانه، اللهم عليك بالفرس الرافضة الظالمين، اللهم عليك بالفرس الرافضة الظالمين ومن شايعهم وأعانهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا من إحسانه فوق كل إحسان. يا ربنا يا مالك الملك، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، نسألك في هذه اللحظة المباركة، نسألك في هذه الساعة من ساعة جمعتنا يا ربنا، نسألك يا رحمن، نسألك يا قوي يا عزيز، أن تنصر المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم عليك بأعدائهم ومن نصرهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادهم وأراد بلادنا وأراد بلاد الإسلام قاطبة، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا بتقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وضعفنا، اللهم اغفر لنا فتورنا وغفلتنا، اللهم اغفر لنا إغراقنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، اسألوه اللطف والرحمة، فإن الأحداث من حولنا تتسارع ولا نعلم ولا ندري ما أخبأت لنا الأقدار. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين أجمعين، فحاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوا الله اللطف والرحمة، فإننا كنا نحدث إخواننا في الأردن أنه ما بينهم وبين الأحداث سوى بضع كيلومترات، وربما لو تمكن هؤلاء النصيرية والرافضة ربما لعدوا أيضا على الأعراض وعلى الأنفس هناك وفي كل مكان. وأقولها اليوم لنا ولكل بلاد المسلمين، لو انتصر هؤلاء أو تمكنوا من هناك، والله لن يقفوا عند حد، فهم يحلمون بالدولة الفارسية العظمى أن ترجع كما كانت وأشد. فهل نستيقظ عباد الله؟ هل نتنبه للأحداث؟ هل نعي؟ هل نفقه وننبه؟ هل نستعد لمثل هذا؟ هل نرجع إلى ربنا؟ فلنحاسب أنفسنا ولنسأله اللطف بنا. اللهم ارحمنا فنحن ضعفاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحيم الرحمن. نشكرك ربنا على ما رزقتنا من الأخ من الخير والأمطار، اللهم فاجعلها سقيا رحمة، اللهم بارك لنا فيها، اللهم أنبت بها الزرع وأدر بها الضرع، اللهم وأرخص بها الأسعار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وزدنا من الخير وأسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على سنتهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.